ربما تكون فعلا مسافة سفر خارج البلد او داخل البلد، فربما بعض المقابر داخل المدن الكبرى تكون مسافة اكثر من 20 او 25 كيلو مترا داخل المدينة كالقاهرة او الاسكندرية او نحو ذلك، هناك مسافات طويلة، فعند ذلك تكون الحاجة خطة لكراهة الركوب عند من يقول والصحيح عدم الكراهة، والله أعلم. ابن الدحداح ويقال أبو الدحداح، ويقال أبو الدحداح قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه. قوله ونحن نمشي حول فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد. إذا كان على سبيل التعظيم لا سبيل أنه احتاج إلى الركوب للتعب فركب وهو وليس عندهم ما يركبون فهم يمشون، فكل ذلك للحاجة. فأما الذي ورد من النهي عن القيام وهم جلوس عن القيام وهو جالس والكبير جالس، هذا لأنه لا يقصد به إلا التعظيم، فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله فعقله رجل فركبه معناه أمسكه له وحبسه، وفيه إباحة ذلك، إباحة استخدام بعض أصحابه وتابعيه في مثل هذا الأمر. يقول أنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه، لا بأس بأن يخدمه إذا كان التابع راضيا بذلك. قوله فجعل يتوقص به أي يتوسد. قوله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق، العذق هو الغصن من النخلة، أما العذق فهو النخلة بكمالها وليس مرادا هنا. قوله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة أو عذق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، اشترى النخلة بحديقة كاملة بستان كامل، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. الحدو لي لحد يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر اللحد، واللحد واللحد معروف وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، الشق في الأرض يعني يحفر ثم يتجه بعد أن يصل إلى عمق الحفرة يحفر في جانب القبلة بحيث يكون القبر في النهاية الجزء المحفور منه يشبه حرف اللام إلى اتجاه القبلة، الجزء المحفور عمودي على الأرض ثم جزء موازي لسطح الأرض من أسفل القبر، يوضع الميت في الجزء الذي يكون كما ذكرنا موازيا لسطح الأرض، يحفر هكذا ثم يحفر في اتجاه القبلة حتى يوضع الميت في هذا الجزء، هي حرف لام كأنها مفرغة يعني حرف لام مفرغة،